سائل آخر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز أن أتصدق عن كل يوم من أيام رمضان بمبلغ من المال أجمعها ثم أعطيها مرة واحدة؟ بالنسبة لمن شرع في حقه الإطعام كالمريض الذي لا يرجى برؤه وكالكبير من الرجال والنساء العقلاء الذين يعقلون، هؤلاء يطعم عنهم عن كل يوم مسكينا نصف صاع بمقدار يعني كيلو وربع أو كيلو ونصف، فهذا يجوز أن يعطى كل يوم بيومه، ويجوز أن تجمع 10 أيام، ويجوز أن يؤجل إلى آخر الشهر ويخرج دفعة واحدة. نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله.